بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. كبجمتوت وردبتوت سقنتهي كا قرآن بكم جرت نتنقيني ربي سنهارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان سودان سقنتان كي نكراك هيكا قرآن سورة النساء آية أفرتمي توك الراجل كبا نهم دا ربو آقود دار رابو هتو ربنا آتاتيس دوب ربين أكنا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية سندورة دبرت كيف ستربين ربي إنما تقول ميلو إن الله لا يظلم مثقال ذرة يجو دبرت ربي مخلوق إساك نرى خمتكاه وان الراس لا وائت أكي كانت إرى قد أنت سن إرى تقدي أنت مثقال ذرة هذا سن اللي نما ميد يجور ربي نما ميد يجور ربي نما ميد يجور دبتي إيه ربي نما مينه يوزك أتلي هجوما فيت تك أتلي وأنا تدل قتة دكتور يقول يجور دبتي ده برد هاي ترى كيسة كامو قياك يا مار أروفوني نافو guyyan dachana ma godani na ma kenan sun guyya kiyama sani achitti wanni argamu takkala ma miti sanin rawan na ma jaif sisu fa kayfa idha jiina rabbin amri guyya kiyama asan guddisu na guyya jazan ke satti na ma dachata he gal famusan kayo badille ta te tinka man sang guddisu da fa kayfa idha jiina ma akam idha jiina min kulli ummatin bi shahidin tutahun darahu raga dayo dufne ka isanir tiragaba raga isanir tiragaba hun cufa tuta irahu yo dufne anbiyan isanir tiragaban ka kun len tiragaba فكيف يكون الأمر يوم القيامة؟ ميغو يانك يا ماسا ميأك كمتو إتي أرغمائيشا ميوان هغمقه يانك يا ماسا نججو كسان كيسة ربين فتوتاتو رغادان اتلوف رغانكون تكا نبي جمعسان اتي إرغميخانا جران نبي جمعسان اتي إرغميخانا تو رغاته اتلوف كنافو كتابا قرينو يتفسروا فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت وان إسين دليد نبي إسانت إرقن سنين أفني ويتئن إردت رقابه مئكم وجئنا بك على هؤلاء سيكنا نلي يؤرفن يا إرقما كين يا محمد صلى الله عليه وسلم أمتك كان رتك شهيدا كرقابات حالتاتين سيكنا اللي يوفن مي أمرين أكم جلا جوابتنا جمو جلا أمري جبا وان أسآنو متي وان نمني سلا إراسو داتي الرئيسة فدلغتوك أبو جيتو ويتمالته ويتكلين أمتا أجل افتجيتو آياني كرنتو وفا أمت أجل افتيكن أنبيون إسانتنو تي إرقيني شريعانو تي إتين إرقيني سان إتيجيسين جيتشو رقاء الرتي بحن جيتشاو إتاني دبتو نبي محمد إن اللي أمت إساني الرتي رقاء قد أني فيدن جيتشاو إتا دبتو قويان قويا ججبا قويا أسآنو متي قويا صدا چسا قويا إساف كرفاون إساف دلقون بربا چسو جيتشو قويان سن ور قويا سنف دلق ربنا هاتاسسو دبين تكا خيري دلغت تيغم مدودا تكا شرين تيرفتي اتي فول كيسي قراج يا هونغو تي يجيجو يو وري وان اتيرفتي وان بديتا تي مال جران جيجا ربين نوهيم يوم اذن يود الذين كفروا غافز كاجرا غاف اكاس التراغان انبيوني هندي امتا في الرد رقاب هنسان يود الذين كفروا أكان هوي ججبها ونور ربي كفري كأسرت أمانو ديكون مال هون وعسوا الرسول كإرقما ديدان إرقما ربي ديدان يود الذين كفروا وعسوا الرسول كربي تلي كفرني إرجما ربي تتلي أمانو ديداني إرجوتنو تتإرجيني سن ديدان سن قياسا حوي جباها وان لو تسوى بهم الأرض وصو إسانين دكي والكت إفهم تيجيكو دكي إساني والكت إفهمون وصو دارا تاني دكي متنا والكت أويني بيجي تاني هفني جيكو أكما يا ليتني كنت ترابا وياك يا مثلا كافري وصوبيتا هي لو تسوى بهم الارض يجولين قسم وصودا تشيني ثاني والكت فهمتي دارات هني وصودا تشيني ثاني والكت فهمتي كافمني غافتمو دبني دنانا وان سني ارغتو دبني اتشين هفني هوي جبا هونجا ولا يكتمون الله حديثا غبرما حقا غبرما تهكنا دويسون دندان حديثا ودمتك ليججا ودمتك هما اسانر ارغمتك ت دنيا كيسات اسانر ارغمت ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوه وان دنيت دلغن سنر هما تك دويسون دندهن يو اذا افان كان عندي دليل ان الله يختم على السنتهم ربنا فان إسان قبيت الربك أن إسان قبيت أكن دبا نقودت قام إساني هاسو يسيسا قام إساني ترقى الرتبا يدتش ترقى الرتبا يا ملائكة ترقى الرتبا يا كتاب إساني الرابر فما ترقى الرتبا يا كان أفجتش ولا يكتمون الله حديثا هاسو متوك ودمتك إساني الرابر أرقم تتدلقني دونيتي دبر سنسان رويسون دان دانيا duba kuni sodaachisa jajja ega wang duniya ke satti dalai detana takkitti isi doisu nisin tani isi len kanaf ne kaduftu ega taati ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha jachun fudafta kitabo itakenna mani wan dalagan hunda chige satti argan badi sanirra كتاب ما نتكلم من يكون كتاب أكمل أن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كبدو لكن إيه إلا أحصاها يولدتك أبي ماني كبدو نتدلين اللين كيسر تسكتك واللين كيسر جلت بان نجد وان الدنيا سمرت الأفتجت أسر روان كتابك خنر راكار اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتاب مكانك أراتي وان كل وان بيتو يو أتي أفان كان أنك إجب دي الرب أرد بطو كان أنك إجب دي اللي أفان كان سيجو قالني هر كاميل وان هاسي سيساني توي سان تقليني وان أسرتي دلائي دي بك سين تنجرو أرؤمت إرى توبتو مبرباتشيسو إرى توبتو تدلغون برباتشيسو دلغي تئر رافقاتهم برباتشيسو رافقاتو ملكيو برباتي جيجا سنة التانسي آيان نمال لوان برانو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي اتأمني إيمانا دقادة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا صلاة التنئياتنا وأنتم سكارا حال ما تشويتني ما تشيسني سمون تيسن ديمتي جتن صلاة التنبياتنا قوان بيني ما تشويتني حتى تعلموا ما تقولون هاقوان جتن بيتنتي ما تشيسني سنرى قليل جتشا غافا كان فرشون حرام انتاني فرشون مرحله افرتو ير دبريكم دبنه دبرتيني سون سانكيسا توني مرحلاتك ربين دواتا دواتان غافا درا اكنيما تيتي لكاواتيت اك دغون سوم بريدان تهين قف اشاره يعني إيجاساني وإثمهما أكبر من نفعهما جدي تبو إسيتو بوا إسير رجال جدي إيجاساني أكاسي كانت يرو أكنا إرى روغما جدي تواتا إرى أبو إسام براني ويتجراني نغاف كاني حرامة تاتي آخرتي كنافو أسيتي غافا كان متان حرام انتالي ويتا سلاتا سلاتا دياتين لغن مالي في أك صلاة كانت تيمة جوينيف صلاة كانت دبرساني ويت صلاة كانت صلاتاني رابان لغان أسيتي عندي مال جتير سابان آية كانا غرين صحابة لا فرشو لغانيت صلاتاني كل يجو الكافرون كانوا ويتكار اللا جتشو كانوا كل الرابوراني لا أعبد ما تعبدون كجلو كان أعبد ما تعبدون جلاني كرانيت كان الرد آيان سابان لفتيجو لننجرا مرتو سابا سنرد لفتو ربنا كان نوبوسو يا ور ربي تأماني صلاة التندياتنا حال ما تشويتني سمون كيسان ديمي وان ها سويتن هم بينين صلاة التندياتنا هقامتي حتى تعلموا ما تقولون وان صلاة كيسجد تنسان هقا بيتني تجد كان الرواني فولا مجران لماني نمني صلاة صلاة وان قرأ سنبيكو قبا قلبين برجراتو قبل صلاة صلاة صلاة سن بيكو قبا وان قرأ وان جلبا كيست تجد وان دابتا تقرأ وان تيسومت تقرأ وكان بيكو قبا معنان آية صلاة كان خشوع انتو كيست برباد جيسا قلبيج افسني وان قرأ انسان معنى بيتاني جيشتو كيست برباد جيسا ويتوان سنين بين صلاة ننتهو جيجا ما تشويتاني ولا جنبا الا عابر سبيل اي ولا تقرب الصلاه صلاه التنياتنا حال جنابه قد نيل صلاه التنياتنا حال جنابه قد نيل صلاه التنياتنا صلاه التنياتنا ويتجد دبين بك صلاه مسجدا ولا جنوبا جتشون كن صلاة في بك صلاة اتصلاة مساجد سنت اللين اياتنا حال جنابا قبدنين إلا عابري سبيل كرا دبرا يوتاتا مالي نما كرا دبر كيس دبر يوتاتا مالي صلاة تن اياتنا حال جنابا قبدنين جتشون يوك كرا دبر انتهي فمان قفو كيس تاؤن روغالا فهي أقوال العلماء جدتي نمن جنابك أبو مسجد كيستاؤن لوقات جنوبا جدتون كن نما تقو في نما لما في ديرا دبرتي اللي أكرمت ترتي قد إيفا مجرا لفظين أكا مصدراتي تلوفي إن كن ويت جنابان إسنتي أرقمتي جنابان كوالا مرة أرقما تكا دبرتي ولي الرفو تكا احتلاما نمتجي الرفو كيست أرقي بشان كن الرابه دا يو كل ما لسنة ترقمي صلاة تندياتنا صلاة نساء والين انتو بك مسجدات اتصالة نت اللين دياتنا يو كراد برتمالي هقمت حتى تغتسلوا هكا جنابا سن ديك التنت هكا جنابا سن ديك التنت جا هكا جنابا ديك التنت اتدياتون انتو صلاة بك صلاة تلي جنابا دا وإن كنتم مرضى ولا جنوبا جتشون كن بكما سكارا جتشو كان الرتي سرتي التفهمية أنتم سكارا جتشو كان الرتي التفهمي معنى حال ما تشويتنين ستين دياتنا حال جنابك أبدنين اللي صلاة التين دياتنا حال جنابك قبل دنين اللي بك صلاة تتن دياتنا جيجا وإن كنتم مرضى يود إبماتاتا دبمتني دبمين سسني في يو بشان تدلغتو ددبدا تكا دبمتني دبسني ولينو يو بشان دبدا جمعنا أو على سفر تكا إمال الرتتاتني إمال سني في جج بشان دبدا رينا من إمال ديمو بك بشان جيرون بيكو بشان دبوت تهدو إساتو ركتا يجو داف سفر كن دبتا مجلان يو كان سفر شرط إيميتي تيممني غندت تلي نتها سفر تلي حضر تلي نتها حضر تلي نتها جيتشو هديم نتلوشي جراك ديسا سلام مناني رسول تيمم قداني نعم تجا جوابا جدار را تيمم قداني جيتشو تجرا كوني حضر تلي قد روكين نجرا يو إمال الر اللي جرا تنجيتشو أر إمال تي دبتمون كوني مالي ره إمالا ديمين سيكون مظنّا بشان لبين ساتي بشان لبون أجيتي مالا جيجا سانكيزتي بشان لبون إرّا مالا جيجا كناف دبتا ميجا أو جاء أحد منكم من الغائط تكاتو كون كيسا يو بك اتقتا عن الرّا روحي جيجا أصلين غائطة لفت أوك جلاني أكدر غافا من اتقتا أن كون أكأمان جارمين نمنا تشيك ات بوكات اوك انا مدوي ستوي لا ليتا ايغساني هو من مر ابو حتي سنمان بودا ارتي غدي دي فمي اصلي بكات اوكان غايت اجلا ايغساني اما غايني كان مر ابو هون اللي غايت اجلا توكون كي سيو على به وضو نسابه دي جوكا كلام ريبو لي فغايت انا منك لكي سينجاي لي غتا لي كان نضو ايو قباتو ابدا اولا مستم النساء تكا دبرتي ولي رفتني بكاتين سك آما اسم برباتي سي فلم تجدوا ماء بشام برباد دني أرغتو أبداني فلم تجدوا يجون لم يجد يجون يون أرغتين يجون كم برباد أمال انتهو يعني كلمة نمتجي تأيين أرغن يجون انتهو برباد دبي جدام أمال وصم برباد دبي جدام كنافو فلم تجدوا ماء يجون كم بشام برباد أجو كيس يجدو جيرا دور بشام برباد دني أرغتو أبداني فتيمموا سعيدا طيبا قصداك دبتاك سعيدا جتشون بيه طيبا طاهرا سعيدا جتشون كوني مالي ويتجد أن وجه مأرضي تنجران جان سعيدا جتشون فول مدتي كنان سعيدا جدا فتيمموا سعيدا اي اقصدوا سعيدا وجه مدتي كان حملاتي كان اسي حملا جتو ماري اسي سنرا تيمم مقدا اي طيبا جتون طاهرا كتا تيتو نجيف نينتو تيمم اسي قصدا فامسحوا بوجوهكم فولك سنين هكا وايديكم هركك سنين اللي تيممي بكم على ما قفت قولتان تيمم بكم على ما تقولتان فول ما في هرك فول بكم هذا دلغتي غرر رهاك غراتي ديرين نتي بكر فينسي متى تمر غرر هاغا لفي اريداتي هاغا كان فول كان هكا فامسحوا بوجوهكم فول كيسن هكا بيجتني وايديكم هركا كيسن اللي هكا عين نسيت هركا هكا افيت جتون همني حديثة تيسرت كهيمة مي كفيني مهاج مشان اتشاك انا لماني هاجة تكيلة يتت هديف نجر وتعيفة كرم الله معاني تقولتان وضوء في اللي اسم الله معاني تقولتان نفدك اتا في اللي اسم الله معاني تقولتان نمر تيموم قولو قامت اكتين سا في اللي جنابا لك اباته وجنابا في اللي تهي فول ما ترك كان هكا بيتنا هر كلمة ولت قواني بيجسند يعني إرعافو فني فولا هتاوتني هر كلمة ظاهرة هر كأن هتاول بيجته تشرتي مو فول لدتشي معلومات حاجة شو كيستي ولا ماني حاسة ولا إيراق أبان دتشين ظاهرة ناتها تيجي شو له نجرا رسول الله كروف هذه سكيستي وتيت خمسا واشن كنا مكان بيوني ندوران كنا من كجلو كيساتي

آيان أو لامستم النساء حدث قد دبت وان فرق أتهم بالرابر باتشسو تدرات أكتك كانتاني معنان ريه ملما دبت مالي حدث أصغر لكوتو كدرا حدث أصغر دبت حدث تكا كالرابد أتن أو لامستم النساء جتشون وان قام إرادك أتن دبت أكنتي آياني تكرارا تاتو آياني لكشو معنا أدى أدى كنتي أكنت الرجالة داجداني أكو مثلا واني دبرتي رنقتني صلاة عبدي من جتشون رسول صلاة جرو فانا كيسا قبطي قرر فانا إساني نتي دقيسي سجتشون رسول دور دير فتدي ويتا سجود عبدي من قبان نوراناني ميلا جلا ولدي فتدي كوني مرتي هر ظاهرة ظاهرة كان هر كفان قبتون وضوء بلسو جتشو كنا جدان قباب النتي واني علماء الراجع دان سهين اسيت اولا مستم النساء اتشون وللرفو راجع إن الله كان عفوا غفورا ربين كان عفوا إيساته وان قبرون إساب اللي السني تكافر شوت وغني صلاة تنسينا وان بدي إسان الرا أرقمت وان دبن كان مرة كيستي ربين إيساته غفورا على رمع اللي تهجيجا كان عفو قرسات أفوي بربادة وان هنقو تيسان الله إسان إيساته زنبي تيسان الله توبتني وجدت إسان إيساته يو قصد اللي رتي دوتن مشي أربي جل جرتي ربي نسينا ما في إيساته سوني غرف دي ساتي تي ديبيتي أكاتا نضوع التقولة في أكاتا قام التقيقة سن حديثة كيسة العالم بارك الله فيكم حتى سيدي أني ما جئت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هنقر يا إرقما كينا تنقر إلى الذين أوتوا نصيبا ورق أودا كنما من الكتاب قرنسون كتاب الراكته أودا كتاب الراته ككنما جتشون ور توراتي في إنجيل كن من قرق أودا إساك كنما بيكم سإساك ربي ساني كن يشترون الضلالة أكسما ولين جلن كبتة إساك أبتو ديداني ججيراني أكما فعلا نتبولاني كجلن نبي تتنسان هنقرم بين ميتجه بيك يجيش عجارة وانا جائبة كجل مديداني كسنك أبتا كإسن اللي جلسوا يادا ويريدون كفعلا أمس أن تضل السبيل إسن اسكرر دبو كسن كجالة يا ور رب التأمان إسني كرر جلوخان اللي أكا إسن كراء الرادبدا كجالة وفي كتابك النمان توراة إسان برجر إنجيل إسان برجر ربي نسات بولا جد يعني نبي جيت تيرجي إسان ديداني جلن في لتاني أجي اللي ميكانت إيساني جلن مقابتان فيه ويريدون أن تضلوا السبيل إذن اللي أكا كرا حق أكا كبتا سراطا مستقيم كان را جلتا فدا أكا كرا إساني جلتا سنسينتني إساني ولين أكا إسان بدني تبدني في جيجا فين قر رجر أكا سيسان أرجي بيكي هكذا إيه جيجا كاري معنا والله أعلم بأعدائكم والله قبر مان هكا ربين أعلم بأعدائكم دين كيسن اسمت الربيكا لأسيني كنر ور دين اسيني تهيا مؤمن توت ور جبات اسن تدانغان قمن قبو ور فدي كيسن هن قبن رب ما غبر ما حقات حسنتو اسيني كنر ربيكا ايجا رب ما تبيكا وكفى بالله وليا ربي نغاها ربي نغيادا وليا انا كيسن كامتو اساني سنرا اسنتيس تهو داب ربي انقهاد وكفى بالله نصيرا ربي انقهاد امس تمسا كيسان تهو في اللي إسان هاقوما فئران إسان هاجبان اللي هاقوما فئران دينة كيسان هاتهان اللي هاقوما فئران مال إسان اتهاد يعني كيدي إسان اتهادان اللي آنان كيسان كأمري كيسان مويو وليين كيسان ربي تهون غيادا تمسا كيسان اللي ربي تهون غيادا رب ما إسانيف تمسا همتو إساني سنرى اللي رب ما تو إسان تيسا فمان صداتنا جيجا يا رب نتيس من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه قريبة دي إساني أما تكيسان دلقان دبات أكما أولا كتابين قرقرة يشترون الضلالة جل النبي تتنقى جلو أجي كده نيجده أكما إسين جلتو كيسان اللي في الأنجل يكون مرت صفات إساني تهي أما اللي بدي إساني إرى أك إساني كتاب وفي سنججير الرب النوهيمة تمام جلو من الذين هادوا يحرفون الكلم من الذين هادوا كان أكفان رباتتي يسر الرأيك ونساء كنت بيك أبا الرجالان خبر مقدمة جتشور أجام من الذين هادوا كن خبر مقدمة يحرفون الكلمة كن مبتدا إساني قتمي قوم يحرفون الكلمة جتشور قوم ننسوا مبتدا من الذين هادون كني خبر إساتي جدا ما يجري معنان من الذين هادوا ور يهودا سنسن الرانجرة قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه توت جتش بك إساء الراججير تجر جتش توت جتش بك إساء الراججير توت يهودا سنرى نجرت جتش سودوت يهودا سنرى توت قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه توت جتش ربين جدي أكاتا ربين اتجر سنرى راججيرا تجرى جتش تكامو وهم جتش ورق الدليل نجرى غافا وهم من الذين هادوا جر دين كيسني والله أعلم بعدائكم رب ما تؤر بيك الدين كيسن كيسنين جرنسون هم من الذين هادوا إسان ورما يهودا كان الراه جيتشو إسان سن توتما يهودا وفين جيتو تان الراه قفت يحرفون أما التاريخ حالة آيان يحرفون الكلمة أما وابيه حالة كجيجيرا تهنين جر يهودا سن جيتش ربين جري أكاتا إن جد الرحالة كجيرا تهانين يحرفون عن قافزا حالة تاتيك بدي ثاني الرأم اللي ويقولون نجرا سمعنا وعسينا وانا تنتهم تكنا تغيرن دلقا دان دلنا جانين واسمع تغيه جاني الرسول صلى الله عليه وسلم تكيسا دافسان غير مسمعين اجيتي زي هادو غود اجي يعني ابار سجان اجيتي زي هادو غچونكون ربي نغور دو تشي يا حاج يسو كجچوتي يلا واسمع دغاي غير مسمعين اجيتي زي هادو غود اجي وراعنا اما لين جدان سمينا واسينا جدان واسمع غير مسمعين جدا وراعنا جدا اما اللي جدا راعنا جدا كوني ظاهر كانت سلا نؤيجي تكا اثنلالي جدا معنى لسا كيست يموان اتفاد امو يا قويجا يا نم همان بيني يا واللالا اثنلالي جدا كيستو كيست جدا عربتو كيست جدا جان اكا فان براتي وراعنا جلنا مس اسنولا لغوا جلنا جتشو كيستي ظاهر اسنولا لتكانو ايك جتشما ظاهر ريسي لين بألسنتهم لينينكم مفعول لأجله جلسوا اف جتشا الرب ما اسانيتين جتشا كان جلسوا اف جتشا كان جلان الرب ما اسانيتين جتشا كجيلا كان جلسان مال جي تشوفك كانت ظاهرة كانت وان ظاهر يكون الرب قام نيف أنهم يريدون راعينا سمعك أكوان أجيتي كي نو فين تكاهو نو إيجي هاجا دبين أتهاسو تنوغلتو نو إيجي أكوان جد أني فكاتا دبين كيسا رسولة تكيسوف دين اللي تكيسوف رسول اللي الرب سوراف وصو نبييته الرب نو تأكنت وصو إن بيني الرب سنو كانا مام بيكين جد أني وهي في رسول الله تقولاف جيتشا كان جلان كناف لا ينبي ألسنتين جلان دب سؤلاف جيتشا الرب ثانيك وطعنا في الدين أما اللي دين نبي محمد كان كيستي ورانو لاف جيتشا ما جاء ذو بربين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بك سمعنا وأسينا لجن دني بك جد أنسان أسو جدني سمعنا وأطعنا يا إرجما ربي لجن وان أسنون جدت وأطعنا تول جن دلقان اللي وان قد أنون جدت هنقون أسو جدني واسمع لجه تكاهو هدت نتأجن نسوت نهاسه وانظرنا نلالي تكاهو وانتظرنا جدت نؤيدي وصو جلاني بك واسمع غير مسمعين جلانسان وانظرنا بك راعنا جلانسان كمعنى لمن قبني الربا في معنى نجاها كوالبيران قبني كما نجاها انظرنا كان وصو جلاني انظرنا نكون دبي لمن قبوا كراعنا الربا اللي تهو في نجاها اللي تهو في مالو سن كل ما في مالو وانظرنا انتظرنا نؤيجي هاجا دبين كي نوغلتو سوتا نوهاسي سوتا نوغوفي جيتو وتو اكتفل اني لكان خيرا لهم سلا اساني في الرج آلا تهيك اسان جد انسان الرججة واقوام اما اللي ارى قدابتا ارى عدل ارى حق اتهي جيتو دا جيتكون ادب رسول اولين سلا قباتو اسان قباني في ادب انبيوت اتهاسهم ملوف اللي وان نون جتن دغيرني اسينر الله فدانني دغيتي اك اسين نو غلطت نو هما اتي دلينا اتين دابنا وسوجدني ادبا في الله كانت الربريده كانت الرحقه ولكن هاته وقت جن ملي لعنهم الله ربي انسان اباريت خيرهم در انسان فجيسد بكفرهم سبب انسان كفرني ججه اتي قفيت اك سملي اك براجه چون دندهان فلا يؤمنون إلا قليلا حينما ننجتوا هو دي مالي أكنا يتون إيمان من قبل ننجتوا تكا إيمانك قليل لكن هم فيدوا ججوا فلا يؤمنون حينما نن إلا قليلا وتكو مالي نما ننجتوا تكو إيمان إيما جرا إيمان كن إيمان قهومي تججوا إيمان أمن تبساني قهومي تكافر ما توتي قدري قبل ججا ونمرتي نسبة إيمانا نملكون أمانة جدانين جين نججو ويسانيكون تكا هماتون أمان نججو هما تكاون أمان دوبا فديها إساني ربين أكنت جلان وهيما جرائم إساني كتاب ربي أكا إسان ججيرا أكا إسان نبي ربي تولين أدبت أبني وانفر أن إسان جلان أكا إسان شري إساد إساني غرى براتي حكمي بربادتان فديها كنمر ربنا كتجلانوهيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا ور كتابك النميات وتيهودات نسارا آمنوا بما أنزلنا وانت نبييك إن رتبوفن كانت أمانا مصدقا لما معكم لغؤوم ساكته وانت نبي محمد رتبوفن كوني وان إسني ولينجيرو توراتي بنجيلي اسني ولينجرو سنك دوغ اوم سوجيتو من قبل ان نطمس وجوها وصونو تفولا هاي اندورتي فنردها على ادبارها دويد دوب اسيت وصونو تنغران غلشين اندورتي جيتو او نلعنهم تكا اوسو اسان هن اباري رحمتك نرى اسان هن دربين اندورتي كما لعنا أصحاب السبت أكا ور سبتي دا أباري قردة وخنازير جلد سافي بويت دي بفنسانتي أكست إسان اللي رحمة ربي إرّا إسان دربيني فول هاي نيتشون كون أن نطمس وجوها جتشون فول درا كانان سلا أسغر غلاني كإجي كيس جرتو كأفان كيس جرو كفنيان كيس جرو دوران نم أرغن كان دوي ددو بسنيت وصنيت إسان غرنغل چنيتشا تقامو زهر سا كان ورغرين akka duyda duuba san osoo nuti hin goone jechuun ija dhabdanii funyaan dhabdanii afaan dhabdanii fuula kana kulli loohii takkitti fakkeessee jecha akkuma duyda duuba sanitti duyda duubni bakka ijaati bakka gurraannoo wayii qaba bakka funyaanii afaanii wayii qaba duudaa yoo osoo isin hin goone jechuudha fuula kana mara loohii takkitti isin goone duyda duuba akka duyda duuba sanitti yookaan duyda duubatti achi garagalchu. دوبا كان مرة صدا تفهمني في الليل جرد كوا صدا تومتي صاحب السبتي تبين قرطمي تنا لكيسا انقورتنا غافا سبتي لكن انقورتنا انان ديداني وكان شبكا جمعا كاينيت على دبايني فرأتاني يوكان ديداني تما سبتي مثلا ديماني قياسا نسي اللي وان ارقمتوف قورتانيت ربين الرادوغي الرادوغي ما ربين الرادوغي سان ديدانيد فما سقفهم الله كيرا دا ربين جلدي ستي سان جيجير وصو أكسين تاني تاريكا كان إما بيتاني غرفة ما لكيسا دبيتنا دقاها خراكا فدايتا وكان أمر الله مفعولا أجدني ربي تلقى ما تهي أكا إسين قد أجد إكانا akkasta hayo isinin jede akkasta humale filman isin jiddu kanatti qabda wahin jiru fulli keessan kun duubatti isin gara ha galu yo rabbi isinin jede duubatti gara galu male hallin biran jiru wa kana amrullahi maf'ulan wanni ajajni rabbi dalagarra ka olu tahiyacha akku majarri dura jalde sata isan isinin len fulli duubatti isin gara gala lakisa kitabanu isinin rattibufne nabi muhammad rattibufne kana ككتابة كيسانين والنكجر سيبن كوالي قالوا كان أفتح جدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ربي نساتي واهلا قدو أبا فد إيفون إيسو أبا فد إيفو شركي ساتي قدو شركي أبا فد إيفو ربي نساتي إيسو يرتي دوان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شركي قدي وان شركي انتهن أبا فد إيفن إيسو ومن يشرك بالله نمن رب التواهي لقوده فقد افترى إثما عظيما لقاك يجيب أوم جتا جبو قد افترى جتون وان هنجر أرقم سيسو كيجيب الرا لقاك يجيب إثما مبينا جبو قد كيجيب جتا جبو أسين آن دوبا ما جتوه ربين شركي نمان أرارا موان شركي مالي جيرو أبا في ديفني أرارا كوني شراكا وان أرغيتها سيتهون درات رديدا أهل السنة والجماعة بردي نمتج مشركا توكو يو إسلام هي إسلام ما كيس سيني توبان إسانك إبلمت إجماع أهل السنة والجماعة نمتج مشركة تكشك شركي سنرى أصون توبة دنيا كي ستي يو إردت دؤي ربي إساف أرارم إجماع أهل السنة والجماعة كن الله تولي قال وان شركي ملي جرو دنيا تنرت يو توبة ربي توبة إردت دي بي أهل السنة والجماعة بردي وان شركي ملي جرو كبائر في صغائر اللي أصون توبتي يو دوئي تحت مشيئة الله تعالى مشيئة ربي جل جرا هذا هو أكا متزلان جتو في أكا خوارجان جتو سن ور كبيرا دلقي إبدا كيستي أبدتها جت أمتي ربي نسانين أرار مجت أمتي آيان نكون جرى مررت ربي جرا كنافو حقا نبيك قبنا نمني كبيرا دلقي دنيا تنرد يوهدين الرابا فمي توبة gara rabbiititti tawbaa dhugaa deebi'e rabbiin tawbaa isaanii qeebala. Yoo irratti du'e namtichi kabiiraa dalagee tahata mashi'atillah. Rabbiin yoo fedhe awwalumaa isaa dhiisa. Yoo fedhe haga silaa badii isaa jahannamitti isa gubeet eegasanii booda jahannam irraa ima baha jecha. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم يا إرجما كأن جريتي جرى إسان ون ور لبو في كل كل سوسن وفي ججني نما جبا أفو قداني كلبو في وفي كل كل سن نتي نما جبا جداني وان جبا تكتك أفلكان يجو وفي في دلقة وفي اللي فارسن يهودا في نصاران ما جلن نحن أبناء الله وأحباؤه نتلم ربيتي جال الله إساتي أنا مس آية براك إسات الليل لن تمسنا النار لن يدخل الجنة إلا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نما يهودا تيتكا نصاراته ملي جنة سينجا ibidda san yoo kaseen ullee yoo taate ayyaama maaduudaa guyyaa lakkaa'amtu waa xiqqo yoo achi seenne malee nuti akka warra akka keessan gubatuu mi jedha kun marti lubbuu ufii qulqulleessu waan ajaa'ibaa tuuta lubbuu ufii qulqulleessitu ka ufii homarra hin jirre ka homaa harkaan qabne hin beeyne jedha balillaahu yuzakkii man yashaa rabbiin abba ufii fedhe ismatu qulqulleessa jedha بافه اسمه فارس دبروت إسائر اسمه تقول كل ليس مالي في لأنه عالم بخفايا القلوب وان قلبي نما هندات أو يسيت كان إسا تكيد سبيك رياء فدلقان سم فدلقان ناف دلقان جتشو إسا تبيك دلقان تنراك إبلم تكنا فولان أمت إسا تبيك أباك رب ما تفارس مالك أبان فارس كن هما متيجتشو ولا يظلمون فتيلا هميد أمن تكون nama waa dalagate tokkolleenu hin miidhaman jedha fatiilan haga maxxaarriillee haga jibrii qal'oo firii timiraa keessa jirtu timirri kun ijoo bakka wayiin ittiin ijjatu qaba ammas duwiddi isaa kun baqaqa qaba baqaqa kana keessa haada qal'aa wayiitu jira fatiilli isa baqaqa isaa keessa jiru kana baqa bakkeenni baqa kana jidduu ka jiru kanaan fatiila jedhan bakka inni ijoo wahittiin ijjatu san naqiira jedhaniin san ijoon sun naqiira jedhamti qola qal'aa isarraa bahu kana qiximiira jedhaniin kana maraa rabbiin waan yeroo saniif ummanni beeku tiriiti miraa kana waan beekaniif haga qiximiira nama miidhu yoo jedhellee qiximiirri qola qal'aa isatti aano sanii huma waan hin jirre haga naqiiraan miidhu yoo jedhanillee naqiirri bakka ijoo inni wahittiin ijjatu sanii nuqxaa gabaaf xiqqashoodha fatiilli maxxaarri duwidda isaa baqaqa isaa keessa jirtu kana hagas nama miidhu yoo jedhanillee yaani homa xiqqoodha waan xiqqeennatti waa akeeku jechama maanaan انظر كيف يفترون على الله الكذب لا لم يكت رب الرتك جيب إسان أهمال لبو في كل ليسو كان جنة يهودا نسارا مليك بران سين وجعلن يكت إسان وفكل كل سنيك هجيبه من كان ميلال لما جنة سين نمبيك كجنة سن كن نوف الليل نمتبيك بكم سام ملت كيسان كتي كجيب أو فان كان ميلار جان انظر كيف يفترون على الله الكذب أكمت رب الرد كجيب كيسان التئوب ميلار وكفى به إثم مبينة إن كنوا نقاها جدا شبو إفا بها تهودا شبو إفا دلا تهودا كنوا ما نوقاها جدا دوبا namni tokko hagoon fedhallee waa dalagate ani ka akkanaatii fi akkana dalagadhe jechuudhan barbaachisu qeebalamtee fi hin qeebalamne waan hin beeyneef ربين هالا يهودا كنا هالا فكتا جدي ويتنوهيمو ويتجبون إفقالان كنا أولي نجيرو جدي فكين إسا نوهيمو ويتأبى فارفمو هاك أقود أتو يوى دالا جلي كفارفمو هاك أقود أتو فيك هاك أنقود أن نماتو بي ككفين نماتو فارسا ويتجدو إسن أدب أقود أتايتشونو برسيسا أكا أمني يهودا فنسارا وان في اتهاس ويتسان وان أرجيتان إنهاسين أتشونو برسيسا كان أفو أرى أدب القرآن كان غرفمي إذا كان قبتي إذا كان رتجراتي جمع ربنا هاتاسيسو درسين كأنك كان راس مرات الآبة تاغ درسي براتي والدين من نقار ربك يتجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.